السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يسددني وإياكم في هذا الصباح وكل صباح بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال الحديث في صباح وبكورة كل يوم خميس عن الكتاب المبارك، كتاب الداء والدواء. وكان يتكلم الإمام ابن القيم في فصل يقول: وكل واحد من الفعل والترك الاختيارين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له بشفاء الشفاء بزواله. بيتكلم عن إيه ابن القيم هنا؟ بيتكلم رحمة الله عليه إن الإنسان بتكون قدامه اختيارات، الاختيارات دي إيه اللي بيأثر فيها؟ اللي بيأثر فيها وبيدفع هو الحب والإرادة. الحب، أنت حابب إيه وعقلك اختار إيه. فهو بيقول: وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحة، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. نسأل الله العفو والعافية. بيقول إن في ناس نظروا قاصر، يبقى عارف إن الحاجة دي فيها ألم ويختارها. ولذلك من الحاجات المهمة جدا في تقبيح المعصية عند الإنسان مع ذكر الجانب الشرعي في معنى مهم جدا. ايه هو بقى؟ تقول له آخرة السكة دي ايه؟ آخرة السكة دي ايه؟ يعني في واحدة بتكلم ولاد ومقضياها في الجامعة والدنيا ايه؟ تمام التمام، واخد راحتها خالص خالص. نيجي نقول لها ايه؟ مع تذكير بالأمور الشرعية نذكرها، نقول لها: طيب يا ست، في، تعالي كده نقف وبهدوء خالص. البنت اللي خدت السكة دي ومشت وسبقتك من 10 سنين وصلت لإيه؟ اللي بيشرب مخدرات، تعالي يا سيدي نتكلم كده بهدوء خالص. الناس اللي شربت حشيش ومخدرات والحاجات دي كلها بعد 10 سنين هم فين؟ هم فين؟ هات لي آخر الطريق، ما تجيبش أول الطريق، هات آخر الطريق. الشاب اللي مقضيها ليل نهار سهران طول الليل مع زمايله، قاعد في الميادين وقاعد يتفرج على اللي رايح واللي جاي، وحياته عاملة زي بالظبط كده واحد معاه رأس مال وقاعد عمال يحرق فيه، واحد اداله، والده اداله يعني روزم فلوس كده، وهو جايب ايه؟ ولاعة، وقاعد كل يوم بيولع في روزمة منهم. فده وقته للأسف شديد جدا أرخص من رباط الحذاء اللي هو لابسه عنده، فقاعد يضيعه. فنقول له ايه؟ نقول له: طيب تعالى نشوف، هل الناس اللي مشيت هنا وسبقوك من 10 سنين في الطريق ده هم فين دلوقتي؟ زمايلهم كلهم اتخرجوا من الجامعة، وصاحبنا لسه أو يعني متخرج شايل مع كل ترم شايل ترمين، وهم اتخرجوا، واللي سافر برا واللي راح الخليج واللي سافر أوروبا واللي ربنا من عليه هنا في بلده، وده خطب وده تزوج وده الحمد لله بيشطب شقته وحياته ماشية. طب وانت لسه انت مبسوط قوي قوي قوي انك بالليل بتشرب عصير قصب وبتكمل الصوبية بتاعتك وتروح المطعم ده وتيجي من ده وقاعد تتصور وتهزر مع فلان وفلان وفلان. بعد 10 سنين محدش قبلك كعريس، ليه؟ مفيش حد شايفك راجل مسؤول، مفيش حد يأتمن بنته تحت منك وانها تكون معاك. واخدين بالكم الفكرة ديت؟ ادراكها مهمة قوي. اللي بيشرب سجاير تعال شوف كده مع من الجانب الاقتصادي المال اللي هو محتاجه، الجانب الصحي ما قال الموضوع ده ايه. طيب كل ده هو عداه، تعال شوف اولاده كارهين ريحة باباهم، ومهما كانوا بيسلموا عليه بس بينهم بين نفسهم بيتقيأوا بسبب القرب من الرائحة المشمئزة دي. زوجته مهما كانت طيبة معاه وبتقرب منه، في قرارة نفسها من أصعب الحاجات عليها الأمور الخاصة. ليه؟ عشان الريحة دي ريحة سيئة جدا جدا جدا. وقاعد سبحان الله الناس اللي هو ليهم مكان عنده واللي مش عارفين ان هو بيشرب سجاير، تلاقيه يعني قاعد كأنه بيسرق وعاوز يقف في البلكونة ويروح يشرب الناحية دي ويعمل الناحية دي. ليه كل القصص ديت؟ فالخلاصة انك لما بتستحضر مآلات الطريق ده بيفرق كتير قوي. وعموما يا جماعة لما بتلاقي حد عمل معصية معينة، مهم انك وانت بتعالجها تنظر في حاجتين، الدوافع والمآلات. الدافع اللي خليه يوصل هنا الصحبة السيئة مثلا. طيب مآلات الطريق ده ايه؟ النقاط دي هتخليك تدرك كويس قوي وانت بتخاطبه انك تمكنه من سلاح الوعي، لان لما هيفهم هتساعده كتير ان شاء الله في الترك. فابن القيم بيتكلم ان في ناس عنده النظر عقله قاصر، يقول وهذا شأن من قصر نظره على العاجل، قاعد يبص على الايه العاجلة ولم يلاحظ العواقب. ادي بقى المشكلة، اصلا ربنا اعطاك العقل عشان تنظر للعواقب، واخدين بالكم؟ وده اصلا فكرة الدار الاخرة. فكرة الدار الاخرة كلها لما الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ماشي بالليل ومعاه زوجته، فشاف نور من بعيد وعاوز يعرف الطريق، فقال لهم كثوا إني آنست نارا، أنا شايف في نار هناك، هنا هروح أقتبس وأسأل كده وبتاع عشان في حد يدلنا ولا أي حاجة كده. وقال لهم كثوا، الآية دي سبحان الله فيها أكثر من 10 إرشادات لعلاقة اللي هي للعلاقة الصحية بين الرجل وأهله. من الملامح الجميلة اللي هو قال لهم امكثوا ان هو لا يأخذ زوجته الى الاماكن التي فيها توتر، وان يتحمل هو الامور اللي فيها المفاجآت، اما هي فلا. الامر الثاني ان يغلب على الظن ان ثم رجال، ان ثم رجال المكان ده فيه رجالة فيحميهم من الاختلاط. المهم لما تركهم وذهب، فإذا وجد هداية الدنيا والآخرة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله، إلى آخر الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى له إن الساعة آتية. يا الله على الجمال. طب يعني لسه بقى هنقول له اذهب الى فرعون والقصه كلها، لكن لا، لن تستطيع ان تقوم بهذه التصرفات الا بعدما توضع صحه التصورات في القلب. اول تصور ان الساعه اتيه، الساعه جايه، فده يخليك كعاقل تختار اللي هيوديك للايه، يصحح لك العواقب. كنت بتكلم امبارح في أمومة ان الانسان ليه 5 اعمار، كل واحد على وجه الارض بيمر بخمسة اعمار، كل واحد ربنا خلقه ليه 5 اعمار. العمر الأولاني وهو العمر عمر الذر، صح، اللي كان في عالم الذر. الله سبحانه وتعالى قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، سورة الأعراف. فده العمر الأولاني، والإنسان خرج من العمر ده بوصول الفطرة اللي منها فطرة الله سبحانه وتعالى، أنه فطر الخلق على التطلع إلى معبود، أنه عنده كده إيه، أن الخلائق فطرت على التوحيد، وفطر الله العباد فيها على التآلف والتعارف. الأرواح جند مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تشوف واحد كده تقول سبحان الله أنا مرتاح له. ثم بعد كده عمر الإنسان فوق الأرض، ثم عمر الإنسان في باطن الأرض، ثم عمر الإنسان في أرض المحشر، ثم عمر الإنسان الأبدي السرمدي. وكل واحدة منهم فيها تفاصيل كتيرة قوي، مش ده الهدف. ممكن نتكلم في أعمار الإنسان في يوم تاني إن شاء الله، لكن خليني أتكلم في ملمح فيما يتعلق بعمر الإنسان فوق الأرض. ودي ده عمر التكليف، وده أقصر أعمارك بالمناسبة. أقصر عمر هتعيشه هو العمر التاني. قدامك لسه في عمر في البرزخ في أبرك، وفي عمر في أرض المحشر، وفي العمر السرمدي. كل الناس بقى تايهة فين؟ ومشغولة بالعمر اللي هو أقل حاجة. العمر ده فيه خمس رقابات عليك، فيه خمس أمور بترقبك وبتتابعك. تخيل كده إنك في دخلت أوضة لقيت خمس كاميرات، تخاف منها، صح؟ تخاف، تقلق. أقصر الأعمار هو أخطر الأعمار، لأنه ده عمر التكليف، وفيه خمس رقابات. رقابة الملك الديان سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يخطر في قلبك وما يدور في عقلك، لا تحجب عنه سماء ولا أرض أرضا، وهو أسرع الحاسبين. والرقابة دي ما فيهاش فوت، كده كده خلاص. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. وبعدين رقابة الملائكة الكاتبين على الخلق. تخيل بقى الملائكة اللي بتكتب كل حاجة، صاحب اليمين بيكتب الحسنات، وصاحب الشمال بيكتب السيئات، وقارين قارين من الملائكة، وقارين من الشياطين، وفي معقبات من بين يديه ومن خلفه. يا الله. فالجميع. ثم رقابة الرسل على الأمم، رقابة الشهيد من الرسول، كل أمة فيها شهيد من الرسل يشهد عليه محمد صلى الله عليه وسلم، شهيد على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فالرسل هيتشهد يوم القيامة، والمؤمنون الرقابة اللي بعد كده رقابة الناس بعضهم على بعض. المؤمنون شهداء الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله أصلا ما كنتش أعرف، أصلا أنا مش عارف إيه وبتاع. خلاص بقى، اليوم نختم على أفواههم. خلاص بقى، أنت تكلمت كتير قوي في الدنيا، أسكت بقى شوية. وتكلمنا أيديهم، تقول اليد أنا للحرام مددت، وتشهد أرجلهم وتقول القدم أنا للحرام تحركت، بما كانوا يكسبون. عشان كده كل يوم في حاجة بتحصل غريبة جدا جدا. إيه بقى الحاجة اللي بتحصل ديت من الجوارح كل يوم؟ إن الجوارح بتبدأ تتكلم مع اللسان وتقول له فوق يا حاج، انت مودينا على فين؟ اذا اصبح ابن ادم، اول ما يصحى من النوم، اذا اصبح ابن ادم، يعني الكلام ده حصل النهاردة، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا. بتذكروا كده، اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوجت اعوججنا، نسأل الله العفو والعافية. كل يوم المشهد ده بيحصل، بيحصل، ان الجوارح بتقول للسان انت كأنك كافر بالنعمة، فاتق الله فينا. فخلي بالك، خلي بالك، عشان ليل نهار اللسان ده قاعد يتكلم مع سين وصاد والتليفونات اللي ما بتهداش دي، وكل يوم نشحن رصيد عشان نكمل في اللي احنا بنكمل فيه، نسأل الله العفو والعافية. فخلاص بقى يوم القيامة بقى كفاية بقى لسان، اتفقت بلسانك على التجارة دي، واتفقت بلسانك على المعاملة دي، واتفقت واتفقت، فكفاية بقى، فتشهد الجوارح. فكده عندنا الشهود كام؟ عندنا الرقابات ديت 5. كان في محاضرة وقفوهم إنهم مسؤولون، مش فاكر بقى موجود على النت ولا ايه، انت هتتسأل عن ايه؟ فلازم تبقى انت مدرك يوم القيامة ربنا بيقول وقفوهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، كله هيتسأل، كله هيتسأل، المتكلم اللي بيتكلم دلوقتي واللي بيسمعني. لن تزول قدم عبد يوم القيامة. أيوة أنت عبد، اسمعني، يوم القيامة 50,000 سنة رجلك مش هتتحرك من مكانها لغاية ما تتسأل عن 4 حاجات. الزمن هتتسأل عنه في حاجتين، العمر عموما والشباب خصوصا، عملت ايه في عمرك؟ مفيش، انا يعني عادي، يعني رحت الجامعة وتصدي حضانة وكبرت، ومن يوم ما بلغت بقى وكنت دايخ كده، كنت بنتقل من مدرسة لمدرسة وحياة وبتاع. افنيت عمرك في ايه؟ فيما افنيت، مش عمرك. انا اصلا رحت بقى، احنا هنتسائل على يوم ويوم عملت ايه؟ فيما أفنيته، أنا أفنيته في طاعتك، أفنيته في إعلاء كلمتك، كان كل همي أن الناس يا رب تحب كلامك، أنا أفنيت في تخيل كده أن إخوانكم الموفقين المجاهدين في فلسطين ربنا يسألهم عن عمرك فيما أفنيت. طب وشبابك بقى، الشباب بقى بالضبط أفنيته في إيه؟ لا ده الشباب ده أنا كنت في الأنفاق، تحملت لأجلك يا رب، لبيتك في المقدس يا بيت المقدس يا رب، يا مصر نبيك، فيما أفنيت. الله مستعان. فأنت مدرك إنك هتتسأل عن الاتنين دول وعن مالك، من أين وفيما، جبت الفلوس منين؟ ده كان ورث، وده كنت بشتغل 8 ساعات، وده كنت بتاجر في عقارات، طيب وده يعني ده بقى معرفش جاي منين، لا هتتسأل. طيب خلصنا السؤال بتاع جاي منين، راح فين، راح فين؟ انا كنت كل يوم كده ايه، اصلا عندي سن التبذير كده، قاعد بقى ما اعزم الناس وفرتك فلوسي هنا وهناك وبتاع والكلام ده كله، كنتش مركز في الآخرة، وما تيجي لي الآخرة كده روح مطلع كده 5,000 10,000 وطلع بمزاجي كده. وفي فرق، واحد كان بيطلع وهياخد حسنات، وواحد تاني بيطلع بياخد ذهب، واحد يعني اقصد ذهب ياخد حسنات مختلفة خالص. ليه ده أنفقه فين؟ في حاجة مباحة عادي، جبت بيه شوية لبس وبتاع والكلام ده كله، بزرت ولا لم تبذر؟ قضيتها بقى، قلت بقى اجيب شاليه هنا واجيب مش عارف العربية دي واعمل ايه وبتاع، وانفقت فين؟ والجامعة الخاصة والمدارس الخاصة وكل حاجة خاصة خاصة خاصة خاصة، كنت بعلم ولادي احلى تعليم، وبدخل بناتي احلى جامعة، واجيب لمراتي احلى موبايل، واجيب لأولادي احلى عربية، سكنتهم في احسن مكان، جميل. طب واخرتك؟ لا أنا كنت بأنفق مش أحلى إنفاق، وما كنتش بأتصدق بأعلى صدقة، لا لا ما كانش ده اللي شغلني، لا لا لا، أنا كنت في الدنيا بركز قوي. ليه؟ هو عقلي آثر العاجل، اختار العاجل. في واحد بقى فلوسه فيما أنفقت، لا أنفقتها في إعلاء كلمة الله، انا كنت كل مره قاعد بسال يا جماعه انا عاوز الاموال دي تنفق في تخريج ائمه من ائمه المسلمين في القران، انا عاوز الحاجه دي اعمل كده دار تحفظ الناس كتاب الله، وان الشباب دول بدل ما يبقى تايهين كده اعمل لهم مش عارف ايه، وده بيعمل مش عارف ايه للنساء، وده بيعمل ايه لكذا وكذا وكذا، وده بيطبع كتاب بيعرفهم فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيوزع كتاب حصن المسلم جايب منه 100 نسخة وقاعد يديها لقريبه عشان يحافظوا على أذكار، ولا يا كل واحد يجي بقى ايه يوم القيامة يشوف ايه اللي حصل. هو السطر اللي ابن القيم بيقول عليه ده لم يلاحظ العواقب، اسمه عقل عشان ايه ينظر في العواقب. واخدين بالكم عمر الانسان يا جماعة؟ شوف انت لازم وانت لازم تحط قاعدة كده، عمري بين نفخة ونزعة، نفخة ونزعة، انت اللي هيحصل. احنا عندنا دلوقتي رقابات 5 صح في العمر الدنيوي المحدود ده، عمر التكليف اللي هو اقصر حاجة، وشوفوا الخمس اعمار دول. العمر الأولاني لما ربنا سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على نفسه، العمر ده أنت مش فاكره، زي بالظبط كده لما تكون والدتك بتوريك صورة وأنت عندك 3 شهور وكنت بتعمل معهم عمرة وأنت النهاردة عندك 13 سنة، أنت فاكر المشهد ده؟ لا، بس من الصور وصدق والدتك ووالدك فأنت عارف يقينا أنك رحت خلاص، وفي أثر واحنا هناك وبنتوضع عند زمزم كده، انت ايه راسك اتخبطت فايه متعور كده، ففي حته كده ايه في راسك كده متخيطه العلامه دي صح كده. ربنا سبحانه وتعالى كل الخلق اشهدها في وقت معين انت مش حاسس بيه، بس الصوره بقى اللي والدتك بتوريها لك الفرق بقى ان الايه بتطلعك اللي هي اقوى بكتير من الصوره. الم ترى كيف فعل؟ ألم ترى؟ أنا ما رأيت، لم أرى، لكن عندما يخبرك الله صار خبر الله أشد من رؤياك فكأنك رأيت. فطالما ربنا أخبرنا خلاص كده، فأنت دلوقتي أدركت تماما أن الموضوع ده تم، والخبطة دي أثرها الفطرة، فطرتك من جوه، واخدين بالكم؟ فده عمر اللي العمر الأولاني، العمر ده طويل قوي لغاية ما أنت جيت بقى أول ما نزلت من بطن أمك دخلت العمر الثاني. العمر ده قد إيه؟ العمر ده قد إيه؟ هتعيش كام؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. الغريب إن تلاقي بعض الآباء والأمهات كسر 60 وقاعد مال يجدف في الحياة ويجري في حياته الدنيوية أكتر وأكتر، وقاعد مال زي ما يكون سبحان الله يعني أول ما بلغ 60 قال بس أبدأ أتجوز نرمين بقى، ويبدأ من أول وجديد، هيبدأ تحس إن هو إيه هيبدأ بقى بيعمل بيت حياة بقى ويبدأ يعيش. طرح فين يا حاج؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، قليل اللي يفلت من كده. فالأصل إن أعمار الأم، فتلاقي عنده 64 سنة وغرقان في المصنع وغرقان في الشركة. انت حاج امتى؟ امتى هتوقف المروحة دي؟ امتى هتقلل انك ترفع رجلك عن انك ضاغط على بنزين الدنيا ودايس قوي؟ امتى؟ يهرم الانسان ويهرم معه اثنان، بيكبر وبيكبر مع حاجتين، بيكبر مع حرصه على المال وحرصه في العمر. يبقى عنده 65 سنة وقاعد يقول لك ايه ونعمل الصفقة دي، الصفقة دي عاوزة كام؟ 7 سنين، يقول لك نعملها ونسافر مش عارف فين وهيطلع لنا حوالي 13 مش عارف ايه. يا حاج يا حاج اهدى، مش بقولك ما تعملش، بس انت شغال اشتغل خلاص، انت مفترض دلوقتي 80% يبقى شغلك لقبرك، يلا شوف بقى تشطب بقى، يبدأ شطب القبر ده، حط شوف فيه تكييف ولا مفيش تكييف، الدنيا تحت اخبارها ايه، في نور ولا مفيش نور، الدنيا مضلمة ولا لا، ولا داخل على الخراب. الله المستعان. لازم تفوق، لازم تفوق. قلت لكم القصة اللي حكيتها لكم قبل كده، قصة ظريفة رمزية. الراجل اللي كان ماشي في العربية، ركب عربيته ومع أولاده. وبعدين وهم ماشيين كده لقوا راجل يعني محترم قوي ولبسه شيك كده قوي، والراجل ده مهذب وكرافتة وبتاع، وشاور لهم في العربية: انت مين؟ قال له: انا الشهادات وانا العلم وانا. فقال له: اركب. توصلوني معاه؟ قال له: اه طبعا. الدنيا ما كانت الدنيا زنقة قوي. فقال لي: ابنه يا ابني دخل ركبه جنبك. خلاص، فركبه جنبه شوية ومشي وبتاع والكلام ده كله. لقى واحد برضه لابس كده دكتور ويعني ابن ناس والسماعة في ودنه والدنيا روقان قوي: انت مين؟ انا الصحة. اركب. ركبه شوية، لقى واحد مع شنطة وشنطة شيك قوي كده وبتاع: انت مين؟ انا المال. قال: اركب. الحاجة بتقول له: حاجة مفيش مكان. قال: لا ازاي، ده لازم يركب، ده الحياة، لو راكبش لا. وقال لابنه بقى: لم رجلك يا ابراهيم، خد ايه، خد الراجل ده جنبك. يا ابي مفيش مكان. لا يا حبيبي، ده يقعد انت، هوم انت، لكن هو يقعد شوية. ده انهم ماشيين ولقى واحد برضه لابس لبس ترفيهي كده وقاعد مبسوط وبتاع، قال له: انا الفرفشة. فركبه في الاخر خالص بقى اخر الطريق، لقوا راجل كده بزي ازهري وعليه سمت الايه الاستقامة وحاجة كده جميلة، وفي ايده مصحف وسمته كده ايه ما شاء الله، بيذكرك بالصبح اذا تنفس من هدوء نسيمه. فقال لهم: انا بس امشي معاكم يعني وقت اخر الطريق ده. كلهم نزلوا من العربية وسلموا عليه، وده يسلم وده يسلم وبتاع والكلام ده كله، سبحان الله. وسلمي يا لين على عمو الشيخ، ولين تسلم على عمو الشيخ: انا بحبك قوي يا عمو الشيخ، انا والله العظيم دايما ماما قبل ما بنام بدها انها تكلمني عن حضرتك. خلاص، على فكرة يا عمو الشيخ، انا ممكن اسمع لحضرتك دلوقتي صورة تبت يده وما غلطش ولا حرف، ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتحبوني جدا جدا، بنموت في حضرتك، طب ركبوني معانا. فين؟ فيش مكان. والله كان بدينا نفسك ده، بس هنتصور مع حضرتك صورة سيلفي. وبقول لك يلا يكرمك، ممكن ترقيلي البنت دي؟ تعالي يا ندى عشان عمو الشيخ يرقيكي، اصل البنت دي مسكينة عندها مشكلة. يا جماعة اركب معاكم. لا، وسابوه يا عيني في الطريق لوحده. وكملوا في الطريق، لما وصلوا عند الكوبري لقوا في كمين. الكمين ده لهم انزلوا على جنب. قال له انزل وخلي العربية تعدي. قال له: طب انا هاخد عيالي معايا. قال له: لا. طب اخد المال؟ لا. العام الشهادات؟ لا. الصحة؟ لا. قال له: يا جماعة انتوا هتنزلوا كل حد؟ قال له: معاك دين. قال له: طب، قال له: ده ورا، ارجع اجيبه. قال له: لا خلاص، احنا هنا ما بنرجعش حد. كلا، انها كلمة هو قائلها. كتير مننا بيتعامل كده مع عمه الشيخ، بس اللي هو الدين. الدين ده جميل قوي كده، نلعب في خدوده كده ونروح يوم في رمضان هاتي هدير الإزدال وهدير الجيب الإزدال وحطها في العربية ما شاء الله سام، ونروح نعمل عمرة ونتصور كده وبتاع، هو ده. لكن ان هو الدين ده أكسجين انت ماشي بيه، الدين ده انت جبت السيارة عشان تركبه اصلا، مش ركبته معايا، لا انا اصلا اشتريت العربية عشان هو يركب معايا، واخدين بالكم؟ فعمر الدنياوي ده بقى اللي انت هتعيشه ما بين 60 و70، عندك 15 سنة مراهق، بقى كام من 60؟ 45. ال45 دول تلتهم نوم، لو انت بتنام نوم مسلم بالغ عاقل طبيعي يعني هتنام 8 ساعات، ادي التلت ايه راح. لما تضيع كمان التلت الباقي اكل يعني طلع كده تقريبا التلت الباقي ما بين حاجات المباحه والعمل والدخول الحمام والخروج وبتاع والقصه دي، الباقي ده بس ربنا قال لك ايه، اشتغلوا كويس عشان اديك عمر سرمدي تظل منعم طول عمرك. وانت اصلا كده كده في الدنيا انا مش حرمتك من نعم، ده في حاجات معينه بس قلت لك ما تجيش ناحيتها، وادانك طول عمرك طول حياتك في جنه عرضها السماوات والارض، مش هكلمك عن طولها انت بس تدرك العرض، وتروح بقى تسمع سلسلة حدثنا عن الجنة عشان تفهم ماذا أعد لك. بالله عليكم لو في واحد قال لك اشتغل النهاردة ل24 ساعة من دلوقتي، انت بقى كنت نايم مش نايم، لقيت كده واحد فجأة كده دخل لك دلوقتي، الساعة دلوقتي كام؟ 6:30، راح داخل عليك قال لك بقول لك ايه، لغاية 6:30 بكرة الصبح تظل معايا وتركز معايا، تشتغل في حاجات كده هقولها لك تشتغل عليها، وعادي عاوز تكلم والدتك عادي، تدخل الحمام عادي، تاكل وتشرب عادي، بس تتابع الورقة دي وكل شوية ايه ترد لو حد بعت لك رسالة ولا كده. 24 ساعة تكون صاحي. طيب هتديني ايه مكانها؟ هديك $1,000,000 بكرة 6:30 الصبح. بكرة هتاخد $1,000,000. بالله عليكم العرض ده يتساب؟ العرض ده يتساب؟ مفيش عاقل في الدنيا يسيبه، صح؟ مفيش عاقل في الدنيا يسيبه. ربنا قال لنا ايه؟ اشتغلوا في الدنيا اشتغل يوم واحد بس، يوم؟ ربنا ما قاليش يوم، انت لسه بتقول 60، لا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا جماعة يوم القيامة بكرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بالنسبة لعمرك يوم القيامة بكرة، الموضوع كله تشتغل لي النهاردة بس، وبكرة الموضوع هينتهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة والله بكرة. فلما تلاقي بقى انك في الاخر خالص هو ده اللي مطلوب، العمر الدنياوي ده بيبدأ من نفخ الروح في الجنين في بطن امه، صح كده؟ ويا بخت الام بقى اللي بيه اللي جعل الله بطنها محل هذه النفخة. يا انت متخيل ان امك دي عشان تعرف قيمتها ان حياتك اتلخصت في بطنها؟ اتكتب رزقك واجلك وعملك وانت سعيد ولا شقي وانت جوه بطنها، عشان تعرفي مكانتك، عشان تعرفي الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه ده ما الذي يحدث فيه من امور غيبيه. يا الله. المهم عشان ما نبعدش عن كلام ابن القيم، لان موضوع العقل ده لما ننظر للعواقب هتفرق معانا كتير قوي قوي قوي قوي. هنا انت فينفخ فيه الروح، إن الإنسان إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم، ثم يكون علق مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الماء فينفخ فيه الروح. فأنت دي النفخة. طيب والنزعة؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فأنت ما بين نفخة ونزعة. انت ما فيش، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فبين لك النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع خلصان. فاحنا كل يوم كل يوم في واحد مننا بيغادر، ده مش واحد، مجموعة بتغادر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تركت كل حاجة. الله أكبر. بالله عليك بقى، اللي ما بين النفخة والنزعة هو ده عمر الإنسان الحقيقي اللي هو أقصر أعمارك، هو عمر التكليف والامتحان، وده اللي دخلناه واللي احنا فيه الآن، ده اللي أقلام الملائكة شغالة، وده أقلام الامتحان بيتكتب علينا العمل كله بيتكتب عشان المهمة النبيلة نشوف مين فينا نجح فيها. إيه هي المهمة النبيلة دي؟ إلا ليعبدون. فربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وجعلنا مستخلفين في الأرض دي وقال لنا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ده يخليك بقى انك تنظر للمآل وتبدأ تشوف العمر القصير ده انا هنجو فيه ازاي وهفلت منه ازاي. الحياة دي دار عمل، دار مسؤوليات، مش دار شهوات. وعلى فكرة لو فهمتوا كده، لو الواحد فهم كده الدنيا دار المسؤوليات لا دار الشهوات. شفت الكلمة البسيطة دي؟ والله تفعل في قلبك وعقلك وسلوكك الأفاعيل لو فهمتها صح. دنيا دار مسؤوليات. طب الشهوات؟ لا، الشهوات كلها الصح الصح هتاخدها هناك. هنا انت بتاخد ايه؟ حاجة كده، ايه يعني؟ حاجة فريحي كده يعني، تدوق دوقة كده يعني، اكل الدوق لقطة، شهوة خاصة الدوق لقطة. لكن هناك لا، بقى هناك بقى دار الشهوات الحقيقية، لكن هنا دار مسؤوليات، دار عمل. الآخرة دار جزاء لا عمل. فاللي مش هيشتغل هنا هو حر، هو حر. فعشان كده عم تيجي تاخد القرار دايما من القيم هيجي يقول النظر في العواقب لازم تبقى باصص هناك، شوف اخرتها ايه. الدنيا مشتقة من الدناءة او الدنو، اما من الدناءة لانها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ايه ده يا شيخ؟ يعني الشهادة اللي انا بدفعها دلوقتي لبنتي وابني وقاعدة مال ادفع فيها بال200 ألف وال100 ومش عارف ايه وبتاع واهلية ومأهلية، هو ده حرام؟ مش حرام، بس خلي بالك بس ان الموضوع كله محصل بعضه، فهدي يعني ما تورطش نفسك وتعيش في ديون ومق وبتاعه ومضغوط وتشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة عشان تظل دنك مشغال كأنك في الساقية بتاعت الدنيا دي. واللي انتوا عارفين اعزكم الله الحيوان اللي قاعد في الساقية ده، البقرة اللي قاعدة تلف في الساقية، بتبدأ ويبقى هدفها تروح للنقطة اللي بدأت منها وشغالة في الساقية دي. لا، انت لازم تعيد تاني اولوياتك ايه. ما انا كده ما دخلش اولادي الحاجات دي، براحتك لو ربنا مانن عليك، لكن الاهم الاهم انك تركز فيه هو اولوياتك اللي هتنفعك في قبرك ايه، واولويات اللي هتنفع اولادك في قبرهم ايه. وده لا يمنع ابدا انك تأمن ايه دنيتهم على قد ما تقدر، ما فيش مشكلة، لكن لازم تاخد بالك الدنيا دناءة يعني لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فبالله عليك، عندك بقى عربية نص ونص، ما عندكش عربية؟ مش كل عم تشوفي واحدة عندها عربية بقى وبتاع وتعيطي وبينك وبين نفسك مكسورة ومش عارف ايه، والبيت ده ايجار، ده السقف مش عارف ايه، التكييف عندنا بينقط ومش عارف ايه وعاوزين نغيره ومش معانا المواضيع ديت. ما ينفعش تبقى شغلاكي الشغل الكبير قوي ده. ليه؟ قلنا قبل كده المثال اللي بحكيه لكم كتير قوي، واحد مراجع للبيت، ولد في تالت اعدادي مروح البيت، فعدى على صندوق قمامة فشاف حاجة كده، شاف فرخة ميتة، فرجع لمامته قال لها ايه؟ والله يا ماما لو عرفت اللي انا النهاردة تركته وان ابنك ده قد ايه نبيه وبقى ولد عاقل قوي، ايه يا حبيبي في ايه؟ شفت فرخة ميتة ومرضتش اخدها والله يا ماما. والله العظيم اقسم بالله يا ماما كان عليها الدبان، قلت لا هسيبها لله، هسيبها عشان صحتي. قلت مرضي والله مرضيت، حتى كنت معايا الموبايل وكنت عاوز اتصور جنبها كده وابوس فيها، مرضتش. مامت تقول علي ايه؟ مامته هتقول ايه؟ الواد ده مجنون، صح؟ طيب ايه الدافع اللي خلى الولد يقول كده؟ ان هي الحاجة دي عنده عالية، صح؟ ان الحلقة دي، ان الفرخة دي والحاجة دي عالية قوي عنده، فهو شايف ليها قيمة فسابها. كان قدامي وتركت لله، طالما قاعد وتقول كان قدامي يبقى انت شايفها. ولذلك علماء السلوك الهروي مثلا في كتابه السائرين اللي شرحه ابن القيم في المدارج، الكلمة جميلة جدا، قال لك انت عاوز تعرف مين الزاهد في الدنيا؟ مين هو؟ قال لك الزاهد في الدنيا الذي يكف عنها مدحا وزمة. مش قاعد يزم في الدنيا ليه؟ ما انت قاعد عمال تزمها يبقى شغلاك. والناس بقى المشغولة بالدنيا دي، والناس المشغولة بالدنيا قوي دي، يا عم انت شايفها قوي ليه؟ انت لو ففاهمين الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، مش شايفها. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف عبد الله بن عمرو بن العاص قاعد شغال وبتاع، بيقول له ايه ده؟ قال له يا رسول الله يعني خص لنا قدوها فنصلحه، قال الامر اعجل من ذلك. عمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله مش عارف كسرى وقيصر يتنعمون في النعيم وأنت هنا والحصير يعلم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت هنا يا رسول الله تنام على الحصير. قال وفي هذا أنت يا ابن الخطاب هو أنت هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول له اللي ينام على السجادة ومرتاح ده غلط، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو أنت في الحتة دي؟ أنت مشغول في النقطة دي؟ أنت لسه بتدور في الحتة دي؟ هو ده اللي شغلك؟ فالدنيا من الدناء أو من الدنو، مشتقة من الدنو لقربها لأنها أقرب إلينا من الدار الآخرة بحسب الترتيب الزمني. فالله المستعان. شوفوا أهل الجنة لما يتقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الخالية اللي احنا فيها دلوقتي، الفرصة اللي احنا فيها ديت محدودة قوي قوي قوي، والدنيا حتما منهية. ليه منهية؟ لأن الملك ربنا سبحانه وتعالى اللي كلفه بنفخ الصور، ويوم ينفخ فإذا نفخ خلاص نفخة، فإذا نفخ فيه ده ملك مكلف، ده ما بيعملش أي حاجة يا جماعة، وده من الإيمان بالغيب اللي يخليك دايما تظبط موضوع عقلك وتختار العواقب صح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد التقم الصور، يعني هو التقم اللي الحاجة اللي هينفخ بيها دي حطتها في بقه، وأصغى ليتا أي رفع أحدى شق رقبته ويبص. عارف في واحد بيقول لك مثلا، في واحد في الدور الثاني بيقول لك عم شاور لك بعيني كده ولا شاور لك بإيدي خلاص اتحرك، فهو عامل فقعد يبص لي كده الراجل ده، هو الملك ده ينظر ينتظر الإذن. وشوفوا سبحان الله يعني عظمة الملك سبحانه وتعالى، إذا كان في عظمة ربنا سبحانه وتعالى، إذا كان في ملك من ملائكته ينهي الكون كله بنفخة، فما بالك بربه. الكون ده الكون، كون الكرة الأرضية والشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض بتاع نفخة واحدة. يعني مش الملك ده مش هينفخ يا جماعه، مش هينفخ يا جماعه 20 نفخه، عشان يعني مش نفخه واحده للشمس خلاص، او الشمس تاخد 2 والقمر ياخد 1، الجبال تاخد 3 خلاص، والبحار تاخد لها 2، والناس تموت فتاخد 10، وبعدين لا لا يا جماعه لا، هي نفخه واحده من ملك من ملائكه الله، وده ده واحد من جند لا يحصيهم الا الله. ينهي الله سبحانه وتعالى الكون بالنفخة دي، وبعدين نفخة تانية عشان يطلعوا. ايه ده اللي يهمني ايه في المشهد ده غير التعظيم؟ انك الموضوع قريب قوي، الدرس ده مرعب صح؟ لا ولا مرعب ولا حاجة، الدرس ده اعلى دروس ان شاء الله تأمنك. ليه؟ لان في واحد ما بيقولك خلي بالك في اسد بره البيت، فهتاخد احتياطاتك وانت طالع وهتطلع في الوقت المناسب، لكن واحد يغفلك ويقول لك ده الدنيا جميله خالص، ده اللي انت عارف ده مش اسد، ده دي صوره اسد، ولا في اي ولا هتحس بحاجه، عدي بس من قدامه ولا هيجي جنبك، تطلع ياكلك، يبقى ده ضحك عليك وضلك. النبي يقول بعثت انا والساعه كهاتين، انا والساعه كهاتين، ويشاور بالسبابة والوسطى، يعني لازقين في بعض كده، واخدين بالكم؟ فالعصر اللي احنا فيه ده عصر اقترب من الساعة جدا. كل يوم جمعة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، اللي هو امتى؟ بكرة قبل زي دلوقتي كده. ايه اللي بيحصل فيه؟ مفيش دابة على وجه الارض، البقرة اللي جنبك ديت واللي انت حاططها بتسمع صوتها في المزرعة، والكلب اللي سمع صوته في الشارع، والحصان اللي قدام منك، والديك اللي قاعد يأذن، ده ما من دابة إلا وهي مطرقة رامية ودنها مصغية من طلوع فجر إلى طلوع شمس تنتظر الساعة، إلا الإنسان والجن دول دايخين. يا الله يا الله، جميع الخلائق ما عدا الجن والإنس بيرتاعوا روعا شديدا في يوم الجمعة. الكلام ده يا جماعة لا يفهمه إلا أهل التقوى اللي بيؤمنوا بكلام الله، لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من الغيب اللي بتتفاعل معه. أجمل ما في القرآن إن بيصبغ الإنسان صبغة بيخلي الغيب دايما عنده كأنه شهادة، فبيخليك كده من غيب لشهادة الدنيا رايقة معاك قوي. صعب صعب صعب صعب جدا جدا ترتب فوضى الشهادة بدون عالم الغيب، واتكلمت في الموضوع ده في أكتر من درس لا أذكر أيهم يعني. فكل دول مستنيني إيه ده للساعة تقوم النهاردة، لأن هذا الوقت هو وقت قيامها، ولا تأتي الساعة إلا ده أخطر ما في الساعة، لا تأتيكم إلا بغتة. ليه؟ لأن مؤمن بيسمعني دلوقتي بيقولي ده مش هتيجي، لا لا لسه بدري، لا هو ده التحدي، إن هي هتيجي بغتة، إما الساعة الكبيرة والساعة إيه الأقل. الساعة الكبيرة يوم القيامة جاي بغتة، وساعتك أنت جاي بغتة، ساعتك أنت جاي بغتة. ليه؟ من مات مات إقامة قيامته. أنت فاكرة أن القيامة بقى هتقوم إمتى؟ لما الشمس تكور ولسه الدجال يا شيخ والمهدي يا شيخ ولسه الحروب وبتاع وآخر الزمان وبتاع، والأخوات اللي قاعدين ياخدوا أماكن في الصحراء دول يقولك تعالى نبعد بقى وشان الدنيا هتقوم كلها وهيتدربكم على بعض. الأمر أعجل من ذلك. أنت لو مت النهاردة وصلينا عليك النهاردة العصر هتدخل قبرك قامت قيامتك خلاص، انت دخلت في سكة تانية خالص خالص، انت في موضوع مالناش دعوه بيه. الله المستعان. فعمر الانسان اللي احنا فيه ده، الانسان من يوم ما تولد حكم عليه بالموت، من يوم ما تولد كل مولود ميت، لا يمكن ان يولد المولود الا وقد قدر لي وقت موته، يكتب معه عند نفخ الروح وهو جنين في وقت في بطن امه وقت موت. الخطة التفصيلية، خطتك التفصيلية مكتوبة، وده قوة الإيمان بالقضاء والقدر، كتابة ما هو كائن مكتوب كله، يكتب فيها عمره، ملك الموت جاء خلاص مكتوب، اللي نفخ في الروح وملك الموت معاه وقتك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وآت لا محالة، الأجل محدد ولكن مجهول بالنسبة لنا، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، كل يوم بنودع بعثا إلى الدار الآخرة. عارفين مشكلة البعث ده إيه؟ كل يوم بنودي طائفة. عارف مشكلة الطائفة دي؟ مشكلة المجموعة اللي كل يوم بنوديها الدار الآخرة دي، لا يرجعون إلا عند الحشر، لا يرجعون إلا عند الحشر. ركز في الكلام ده، خلاص انتهى، هنشوفهم تاني امتى؟ هناك عند الحشر. طب هو يا عيني راح فين؟ كنا بنشاهد الموتى، فيهم من هم أسن منا وأصغر منا، وفي المعاصر لينا، ومن هو أفرغ منا، ومن هو أقوى منا، ومن هو أغنى منا، ومن أكثر سلطان منا ووجاهة منا، وبنشوفهم جميعا بيتوجهوا للدار الآخرة يستووا. إذا دفنوا انقطعت أخبارهم، إذا وقفت على مقبرة فيها ملك وملوك، فيها غني وفقير، فيها جميل وقبيح، طويل وقصير، أبيض وأسود، ما يسي حاجة، هي حاجة واحدة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر الواحد بيجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، تختلط عظامهم مع ده جنب ده، ده جنب ده. الله المستعان. عرفتوا بقى ان عشان كده كل يوم جديد، كل ساعة بتاخدها دي نعمة من ربنا عليك، وما بكم بالنعمة فمن الله. طب اعمل في النعمة ديت؟ لازم تشكر ربنا عليها. لما اداك اليوم الجديد ده، اداك اليوم الجديد ده اشكره، تعمل ايه؟ يلا وريني كيف ستشكر ارادة المنعم. هو المنعم سبحانه وتعالى لما زود في عمرك يوم جديد عشان تشتغل شغل جديد وشغل زيادة، ايه الشغل الزيادة؟ ايه الشغل الزياده النهارده؟ انت خدت يوم عشان ايه؟ اقرا قران، اقرا اليوم النهارده وردي وراجع وردي، اهتم بارحامي وازود حسناتي. كل يوم تغيب شمسه ولا يزيد عملك فلا تعد من اعمالك، تعدوش من ايامك اصلا. واخدين بالكم؟ عشان كده هنيئا للي فاهم المعادله، هنيئا ليه؟ لانه بيختار صح النظر في العواقب. عشان كده ابن القيم يقول خاصه العقل النظر في العواقب. فاعقل الناس من اثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. أول السطر ده اللي خلانا إيه نسرح الإيه في الخمسين دقيقة اللي فاتوا دول، إنك تؤسر الآجلة الدائمة. ما أنت ما عشان تفتح قوس بقى جوه السطر ده وتملاه بقى، تشوف بقى هو إيه هو الآجل، إيه هو اللي مكمل. وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد، نعيم الأبد وطيب الحياة الدنيا واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما، بلذة مناغصة مشوبة بالألام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. يا الله، على فكرة الحاجات دي انت يوميا لازم تذكر نفسك بيها. يا رب يلهمني السداد والتوفيق، وأكلمكم في أذكار الصباح والمساء، لأن أذكار الصباح والمساء هو المنبه اليومي لمفهوم إن الساعة آتية، وإيه كمان؟ وهو المستشار النفسي المريح اللي بسببه صلاح البال اليومي. صلاح البال اليومي والهدوء النفسي اليومي أذكار الصباح والمساء، والمنبه اليومي لمفهوم إن الساعة آتية أذكار الصباح والمساء. بس هي عاوزة تتقال بطريقة كده انك تكون مستمتع وفاهم. فيا رب يرشدنا للتوفيق والسداد فيها ان شاء الله. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وان اختلفت طرقهم في تحصيله. واحد بيقول انا فكرت الناس بتسعى لايه، فلقيت ان كل العقلاء بيدوروا على مطلوب واحد وان اختلف طرقهم في تحصيله. سبحان الله، لسه قبل ما ابص في الحاشيه كنت عاوز اقول لكم ان ده كلام ابن حزم، هو فعلا كلام ابن حزم في الاخلاق والسير. ابن حزم ده من الحاجات اللي الناس كتير ما تعرفهاش. ابن حزم في باب التزكيه حاجه كده ملمس، يعني راجل فيلسوف عالي قوي قوي قوي. لعلنا نروح له في مداوات النفوس ان شاء الله في يوم من الايام، او نقف وقفه معاها. يعني يقول: قال بعض العلماء، وده ملمح مهم جدا، ان ابن القيم ما ذكرش مين هو، وده بيكون لعله خاصه باللي بالكاتب، مش معناه ان هو يعني مش عاوز بركه العلم، لا، بيكون اجتهاد، ربما أصاب فخد أجرين أو أخطأ فخد أجر واحد، فيمكن فعشان كده قال كده والله أعلم. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد. كل الناس بتطلب حاجة واحدة وإن اختلفوا في تحصيل. قال: رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي حد تلاقي كل مشكل، كل اللي بيسعى فيه عشان يدفع الهم. هي بتسعى عشان تتجوز، ليه؟ مهمومة بالجواز ومغمومة بتركة، وهي مهمومة ان عيالها يخشوا كلية اللي مش عارف اللي يتقال عليها ايه القمة. يعني كنت عاوز اقول كلمة تانية بس ايه هضايق بعض الناس. المهم فهو ده الهم اللي مشغولين بيه، الهم المال والهم، المهم كل واحد مهموم. بيقولك يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا بالاكل والشرب، ده مشغول أكله وشربه بتاعه والدنيا راحت. شفت الكهرباء دفعنا امبارح 3000 جنيه الله المستعان، ودفعنا مش عارف ايه وبتاعه والكلام ده كله. وطنط خلود لسه امبارح بتكلمنا بتقول لنا ان دفعت لوحدي وانا قاعده لوحدي ومش عندي الا ثلاجه، دفعت قد كده. فده مهموم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجاره والكسب، وهذا بالنكاح، ده مشغول بالتجاره وبتاعه ليل نهار، وهذا بالنكاح. اوعوا تفتكروا، عشان طبعا ممكن يكون في حد اول مره يسمعني اللي انا بقول لك الدنيا وبتاع والكلام ده كله انك تسيبها. لا، انا الفكره كلها فين؟ في مفهوم الغالب والمغلوب، ومفهوم دلوقتي انت مشغول بالتجاره والكسب الدنيوي وسايب التجاره والكسب الاخروي. مفهوم ذهبت كلها وبقيت كتفها، هو اللعب هنا. انا بتكلم في الحته ديت، اكيد انتوا فاهميني كويس قوي. يقول هذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. وده تايه بقى واعد بيسمع أغاني وبتاع يقول لك. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصولة إليه. بيقول ده مطلوب يعني الكل عاوز يبقى سعيد، الكل عاوز السعادة، الكل عاوز إن الهم يتشال، سواء بقى يتشال من خلال أغاني، من خلال إنه يلعب ويسيب المذاكرة، يا أمي عاوز ألعب، يا أمي عاوز يلعب. هو بيطلب اللهو واللعب ليه؟ عشان يبعد عن الهم والغم. طب وده بيشتغل ليه؟ عاوز يبعد عن الهم والغم. وده بيجري على أكله وشربه، عاوز يبعد عن الهم والغم. فابن القيم بينقل عن ابن حزم، والكلام اللي هقوله لكم ده يعني كلام ناس مصبوغة بالوحي. قال السطر اللي جاي ده، يعني آخر سطرين دول، اللي هيفهمهم منكم وهيعمل بيهم أنا بقول له إن شاء الله موعدك عند الحوض هيكون لقاء مشرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن الطرق كلها غير موصولة إليه، يعني مش كل دي بتوصل للفكرة دي، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. بيقول لك ابن قيم كل اللي أنا قلت لك أصلا ممكن يوصل ضده. ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. هو ده الهم، انك تكون تصحى كده مهموم، ايه اللي يرضي سيدي النهارده؟ ما الذي يقربني من ربي اكتر؟ يقول فان سالك هذا الطريق ان فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. الى كل اخت في بيتها وكل راجل في عمله، احفظ الحديث السطر ده. سالك الطريق ده لو فات حظ من الدنيا، فاتك حاجة من الدنيا، فقد ظفرت بالحظ العالي الذي لا فوت معه. وإحنا اتفقنا هنشتغل الوقت إمتى؟ 24 ساعة لغاية بكرة 6:30، بعد كده غدا القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة يوم القيامة، بكرة. وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. من وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله التوفيق. والله وبالله التوفيق. ابن القيم ده راجل جميل قوي، اشوفه هو في قبره ودخل قبره من كام سنه وقاعد يغرف حسنات، واحنا قاعدين النهارده اهو في الايه، في المجلس اللي احنا فيه. سبحان الملك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، وان ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، ويجعلني وإياكم من العاملين لدين الله والمقبلين على الله، ونؤثر مرضاته على كل شيء. طيب الله ذكركم، وأنعش أرواحكم، ويسر أموركم، وأنزل السكينة في قلوبكم، وأصلح بالكم، ونور طريقكم، وثبتكم على التوحيد والاتباع، حتى تلقوه وهو راض عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.